بحج للمرأة. نعم للمرأة. مفتوح الطريق. لا لا لسه لسه يا سيدي الشيخ لسه شوي. يا شيخ فضلت الشيخ، خلي جزء بيع حبوب منع الحمل واللولب لضرورات شرعية. لا يا اخي اسمح نعم. يا شيخ هل يجوز بيع حبوب من الحمل ولا والد لضرورة شرعية؟ لضرورة يجوز. مثلا لمدة الرضاعة مثلا. لضرورة يجوز.